لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في قوله: الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس ومسجد قباء. تحدثنا في المجلس الأخير عن فضل هذه المساجد، وبينا أن هناك فضائل تشترك فيها المساجد الثلاثة: الحرمان وبيت المقدس. وهناك فضائل تثبت لكل واحد منها على حدة، وكان من أهم ما تطرقنا إليه هو ما تشترك فيه هذه المساجد الثلاثة، والتي طالما تقترن في نظم واحد. فأول ما تكلمنا عنه هو أن هذه المساجد الثلاثة تشترك في مضاعفة الأجور، وخاصة مضاعفة أجر الصلاة. أما المسجد الحرام فالصلاة فيه أفضل من 100,000 صلاة، وأما مسجد المدينة فالصلاة فيه أفضل من 1,000 صلاة، وأما بيت المقدس فالصلاة فيه أفضل من 500 صلاة. وهذا كنا قد تحدثنا عنه في بيان مقدار هذه المضاعفة. ثانيا تحدثنا عن هذه المضاعفة، هل تثبت في الفرائض أم هي في النوافل كذلك؟ قلنا إن المسلم إما أن يصلي في بيته، فحينئذ تكون صلاته في بيته أفضل من صلاته في المسجد الحرام نفسه. وأما إذا صلى هذه النافلة في إحدى هذه المساجد تثبت له المضاعفة مقارنة بتلكم المساجد. فمن صلى ركعتين من النوافل في المسجد الحرام أفضل وأكثر أجرا ممن صلى ركعتين في المسجد النبوي، وهكذا. إذن لا تعارض، ويمكن أن نجمع بين القولين اللذين ثبتا عن السلف. وتطرقنا أيضا إلى خاصية مهمة ومسألة مهمة نحتاجها: هل هذه المضاعفة تثبت في المسجد الحرام فقط أم في الحرم كله أم في مكة كلها؟ رأينا أقوال أهل العلم في ذلك، والصحيح أن المضاعفة تثبت لمن صلى داخل المسجد، ومهما اتسع المسجد فيتسع الأجر. وتكلمنا أيضا عن مسائل أخرى تتعلق بهذه المسألة عن المضاعفة، واليوم إن شاء الله نواصل ونذكر بما رأيناه في الأمر الثاني الذي تشترك فيه المساجد الثلاثة، وهو الاعتكاف. ولا شك أن الأقوال من قديم الزمان كثيرة في هذه المسألة، والاعتكاف هو ملازمة بيت الله بقصد العبادة. فرأينا أن من أهل العلم من عمم الحكم فقال: يجوز الاعتكاف في كل مسجد له إمام وله مؤذن، وليس بالضرورة أن يكون جامعا تقام فيه الجمعة والجمعات، بل كل ما يصدق عليه أنه مسجد قالوا يجوز الاعتكاف فيه، واستدلوا بعموم قوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فاللفظ عام فيشمل جميع المساجد. ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة رحمهم الله، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما، ولكننا رأيناهم يستدلون بحديث ضعيف، بل قل ضعيف جدا، وهو ما رواه الدارقطني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسجد له إمام ومؤذن يعتكف فيه. وهذا في الحقيقة أشبه بكلام الفقهاء منه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من نجده في كلام الفقهاء: كل مسجد له إمام ومؤذن يعتكف فيه. لذلك قال النووي: وهذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين. وهناك قول آخر قالوا: الاعتكاف يشرع في كل مسجد جماعة، في كل مسجد تقام فيه الجمعة وتصلى فيه الجماعة، هذا الذي يعتكف فيه، لأن هذا الذي يطلق عليه في العرف المسجد الذي يقصد الناس بالجمعة والجماعة وغير ذلك. وهذا قول علي بن أبي طالب من الصحابة وابن مسعود في رواية، وقول عروة والحكم بن زيد وحماد والزهري، وهو قول مالك في أحد قوليه. أما القول الثالث فهو أنه لا يشرع الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المعروفة، هو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وهذا قول حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود في المشهور عنه، واشتهر هذا القول عن سعيد بن المسيب حتى ظنه بعضهم أنه ليس له سلف من الصحابة، بل ثبت عن حذيفة بن مسعود بسند صحيح. فلماذا خصوا هذا بالذكر، هذه الثلاثة بالذكر؟ قالوا: لأنها مساجد أنبياء، بناها الأنبياء وصلى فيها الأنبياء، فلا شك أن المسجد الحرام بناه إبراهيم، وأن المسجد النبوي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومسجد إيليا بيت المقدس بناه نبي الله سليمان. فقالوا: لأجل هذا خصت هذه المساجد بالتعظيم. وهذا ذكره القرطبي في تفسيره، والبغوي في شرح السنة في الجزء السادس، والدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير. والحديث صحيح، رواه سعيد بن منصور عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أو بماذا امتاز القول الثالث؟ يعني الأقوال كلها مذهبنا يكون الاعتكاف في كل مسجد، لكن نلاحظ القول الثالث جاء بحديث صحيح رواه سعيد بن منصور عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فلا شك أنه هذا القول له ما يؤيده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع أن الاعتكاف قال لك لا يشرع لك إلا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عطاء، قول عطاء بن أبي رباح كما ذكره البغوي أيضا والسرخسي في المشهود. لماذا قالوا هذا؟ لماذا لم يدخلوا بيت المقدس؟ قالوا: غير في المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف طوال حياته إلا في المسجد النبوي، ونساؤه اعتكفنا في مسجد النبوي صح. وقلنا: من جبتم مسجد الحرام؟ قالوا: لأنه أذن به. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد. وهذا من الأحكام التي تخص الكافر قبل الإسلام. الكافر إذا كان نذر في الجاهلية نذرا طاعة، نذر في طاعة ثم أسلم، يجب عليه الوفاء به إن استطاع إلى ذلك سبيلا. واستدلوا بهذا، عمر الخطاب كان في الجاهلية قال: علي أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له: لا اعتكاف إلا في مسجدي. قال له: إذن فأوفي بنذرك. فلو لم يكن مشروعا لما أمره بالوفاء، لأنه لا نذر في معصية الله. فقالوا: إذن يقتصر على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا الاعتكاف في المسجد بفعله، وأجاز لنا الاعتكاف في المسجد الحرام بإذنه. والقول الأخير هو الخامس أنه لا اعتكاف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول سعيد بن المسيب. هذا خلاص يعني قطع كل شيء، قال: غير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المتأمل لهذه الأقوال الخمسة يرى أقواها القول الوسط، وهو القول الثالث، وهو القول حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود ولا نعلم صحابيا قط اعتكف في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، تبانا لا نعلم هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لذلك الإنسان عليه أن يحرص على أن الاعتكاف إنما يشرع في هذه المساجد الثلاثة ولها مزية، وهي كونها مساجد أنبياء. ومما تشترك فيه المساجد الثلاثة أيضا، المساجد الثلاثة وهذا الذي كنا قد وعدناكم بتفصيل القول فيه، وهو شد الرحال إليها. وشد الرحال معناه السفر إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة معا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، أي لا تسافر، أي سافر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نص لا تشد الرحال، ولعل أكثرنا يلتبس عليه فهم هذا الحديث فيقع ربما في التفريط أو ربما وقع في الإفراط، فلا بد من بيان معنى هذا الحديث: لا تشد الرحال. هل في هناك شيء محذوف؟ هل في هناك شيء مقدر؟ هل هذا الاستثناء من لا تسافر أصلا؟ خلاص ما تسافرش، لا تسافر، هذا إيش معنى تشد الرحال؟ أي لا تسافر. فهذا قال به أحدهم وهو ابن عبد الهادي في الصارم الممكي في الرد على السبكي، ويرد عليه قوله بمشروعية شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبهة الحديث وشرحه، فقال في صارم الممكي في موضعين في صفحة 20 وصفحة 147 قال: لا تشد الرحال أي مطلقا لا يجوز السفر إلا إلى ثلاث مساجد. معناه نعلم أن الإنسان يسافر إلى غير هذه المساجد لصلة الأرحام، لزيارة أقارب، لقضاء حوائج، لتجارة، لا بد من. قال وهو استدرك، قال: أما استثناء السفر للتجارة وصلة الأرحام وغير ذلك فهو بأدلة خارجية. قال: عندنا أدلة تدل على أنه يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم سافر للتجارة، صحابة سافروا للتجارة، سافروا للجهاد، سافروا لصلة الأرحام، سافروا لزيارة أقارب، هذه أدلة. لكن الأصل أنه ما يجوز السفر إلا لهذه الثلاث مساجد، يعني ضيق الخناق كله ابن عبد الهادي. وهناك لاحظوا قول ابن حزم في المحلى في الجزء الرابع صفحة 54 قال: لا تشد الرحال أي إلى مسجد، لا تشد الرحال إلى أي مسجد إلا المساجد الثلاثة، يعني قدر المحذوف مسجد. وهذا ما يريد أن يشهره أعداء السنة في هذا العصر، يعجبهم كلام ابن حزم هذا. قال أو النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المساجد، يعني ما يجوش تسافرون المساجد تقصدون بالعبادة إلا المساجد. قال: فلا بأس بأن يقصد إنسان ذهاب لزيارة قبر من القبور لاعتبار لغير ذلك، هما قصدهم للاعتبار يعني بقوسين للعبادة للدعاء فهم، وإلا هم يقولك لاعتبار تلبيسا. هذا كلام ابن حزم استغلوه، قال يعني النهي جاء غير عن المساجد، لا تشد الرحال إلى أي مسجد إلا لهذه المساجد الثلاثة، أما أمور أخرى فشد إليها. مثلا أنت الآن تعجبك بعض الآثار في هذه الأرض، إنسان يحب ينظر بعض الآثار يسمع عنها، فهل يجوز له أن يقصد سفر إلى هذه؟ على قول ابن حزم لا بأس، على قول ابن عبد الهادي ولو، على قول ابن حزم لا بأس. لا تشد الرحال، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مساجد لا تشد الرحال، أما هكذا الآثار تروح تشوفها معليش. والقول الثالث وهو قول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى جزء 27 قال ويبين هذا الاستثناء، قال: إنما الاستثناء تقديره أي لا تشد الرحال إلى بقعة بنية تعظيمها وبنية التعبد فيها إلا إلى المساجد الثلاثة. لا يجوز لأي إنسان أن يذهب لبقعة معظما لها وناوي العبادة فيها، ناوي التقرب إلى الله بها، إلا إلى المساجد الثلاثة. ولا شك أن هذا هو القول الصواب، أن هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لأن الإنسان لربما إذا ذهب إلى المدينة أراد أن يشهد مقبرة البقيع، له ذلك يشهد مقبرة شهداء أحد، له ذلك يذهب إلى زيارة المآثر، لا بأس بذلك. لماذا؟ لأنه أولا لم يشد إليها الرحم، بل هو رحل إلى المسجد الحرام فعبد الله فيه، ثم ذهب إلى المدينة استحبابا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورأيه بعض المآثر. لكن الإنسان يذهب ناويا من بلده، الآن من بلدك تنوي الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غار حراء أو إلى غار الثور أو غير ذلك، فهذا غير مشروع، وهذا الذي لا يجوز. إذا فهمنا هذا، لا تشد الرحال، هل هو نهي تحريم، هل هو يعني إنسان يدي إثم، أو هو مكروه فقط؟ فالنهي في هذا الحديث للتحريم كما هو قول الإمام مالك رحمه الله، وذكر هذا القول عنه الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد. يعني إمام ابن عبد البر يعني إنسان محقق، شأن هكذا إنسان يعني يذكر القول بعد تمحيص، ذكره عنه في التمهيد كما هو مذهب أكثر أصحاب الإمام أحمد، كما في الإنصاف للمرداوي والفروع لابن مفلح، ذكروا هذا، قالوا النهي للتحريم لأنه الأصل. وبعضهم ذهب إلى أن النهي للكراهة، قالوا مكروه فقط. وعلى رأس هؤلاء الإمام السبكي في شفاء السقام، والإمام ابن حجر والسيوطي وغيرهم ذهبوا إلى الكراهة. إذن هل هو مكروه ولا حرام؟ ما تقول لا قال ابن تيمية ولا قال وحده، مكروه ولا حرام؟ الأدلة من أين نستقي؟ أولا عندنا النص لا تشد الرحال، في رواية لا تشد، في رواية نهانا لا تشد، والأصل في النهي هو التحريم. ثانيا مواقف الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع هذا الحديث، هل فهموا النهي فقط عن المساجد؟ سنرى نستفيد هذا. وهل فهموا النهي للكراهة والتحريم؟ انظروا، جرى عمل الصحابة على الإنكار الشديد على من شد رحله إلى غير هذه المساجد الثلاثة، كانوا ينكرون. من الآثار في ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح، ومن أراد التوسع في تخريج هذه الآثار فليرجع إلى أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقد ذكر هذه الآثار مخرجة، وتجدون هذا في قلت في أحكام الجنائز في الصفحة 26 بعد 200. أول أثر قلنا رواه الإمام أحمد والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، شوف السلف كيف كانوا، عن أبي هريرة قال لقيت أبا بصرة الغفاري فقلت له من أين أقبلت، من أين جئت؟ فقال جئت من الطور. وما أدراك ما الطور؟ طور جبل مقدس. ومع ذلك انظروا ماذا قال له، قال أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، نمنعك أن يعني كان حكمتك قبل ما تراه ما خليكش تخرج. فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي، أي لا تشد الرحال، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر الحديث. ماذا نكتشف من هذا الحديث؟ نستفيد فائدتين، أولا أن النهي كان عندهم للتحريم، ثانيا أنه فهم العموم، ما فهمش غير المساجد كما قال ابن حزم. هو هل ذهب الصحابي ذهب المسجد؟ ذهب إلى جبل. ومع ذلك أبو هريرة شوف الفهم تعرف فهم مطلقا، لما يجوش تذهب لأي مكان مش برك مسجد، فهذا فهمهم رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى. دليل آخر رواه الأزرقي في أخبار مكة والفاكهي في أخبار مكة أيضا بإسناد صحيح عن قزعة رحمه الله قال أردت الخروج إلى جبل الطور فسألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقلت أذهب إلى جبل الطور؟ فقال أنا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر الحديث. واجتهد ابن عمر أيضا فاهم العموم. ومثله أيضا ما جاء عن أبي موسى الأشعري إذ أنكر على أبي ذر الغفاري، لأن الصحابة قد تخفى عليهم أحاديث جميع استبعدش. صحابي معروف بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر عمر عثمان علي، وخفيت عليهم أحاديث، فلا شك أن غيرهم باب أولى لم يسمعوا بهذا الحديث. أبو موسى أنكر عليه إنكارا شديدا، وقابل أبو ذر إنكاره. قال ابن قدامة في كتابه المغني في الجزء الثالث صفحة 215 فهذا إجماع منهم، يعني هذا إجماع لا نعلم لهم مخالفا رضي الله تعالى. نكتشف يا إخواننا اثنين باشتجعل هذا البحث شجع في حلق أهل البدع الذين إما يحبوا يهربوا لك، يقول لك النهي لك حرام، تعطيه بالأدلة بلي ماشي مكروه حرام، يقول لك زيد النهي رغم منصب غير على شد رحال المساجد. أنا ما أشرح أنه نقصد مسجد، نقصد طور، نقصد ثور، نقصد فأنا تقول له لا، انظر فهم الصحابة، انظر فهم الصحابة كيف فهموا العموم من هذه الأحاديث، سلا يغتر بأي إنسان صالح وقع في هذه الزلة. وأما معارضتهم لأنهم عارضوا هذا الحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان يقصد مسجد قباء كل سبت، هذا سنرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد مسجد قباء كل سبت يصلي فيه، استدلوا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم شد رحلة، وهذا في الحقيقة خطأ عظيم. لماذا؟ لأن النهي ورد عن شد الرحال أي السفر، وهل الذهاب من المدينة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء سفر؟ ليس بسفر، هذا ليس بشد الرحال. أما لو كنت بالمدينة أردت أن تذهب إلى أي مكان بالمدينة، انظر ما فيها ولا شيء، أنت لم تشد رحلك من بيتك قاصدا قباء. شوف قباء لا يجوز لك أن تقصده من هنا، أقصد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ اذهب إلى المسجد، صلي فيه ما أردت، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي عليه تمام، وأكثر من الدعاء. ثم إذا أردت أن تذهب إلى الباقية، تذهب إلى شهداء أحد، تذهب إلى مسجد قباء، فاذهب. هل هذا يسمى سفر؟ يعني ترك المدينة أنا راح نسافر قباء، هذا لا يقال في الحقيقة، هذا تلبيس. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يذهب إلى قباء؟ كل يوم سبت. قال ابن عمر إنما كان يذهب بالسبت ليواصل الأنصار ويرى من تفقد منهم يوم الجمعة، فهو أهبك الجمعة تكلمنا عنده مزافر. الجمعة أصل فيها أنها تقام في مسجد واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل الناس يأتون إلى المسجد يوم الجمعة، يصلون صلاة الخمس في مساجد أحيائهم صلوا، لكن الجمعة تقام في مسجد واحد. قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم تخلف يوم الجمعة فيذهبوا ويقصدهم السبت، إذا فيه هناك علة، ما كان يقصد هذا لو فرضنا أنه ليس أنه سافر، ما كان يقصد غير مواصلة أصحابه، لكن مع ذلك نقول إنه ليس بسفر، وهذا عجيب في الحقيقة من استدلالاتهم. المهم هذا من الفضائل، الاعتكاف من خصائص المساجد الثلاثة، الاعتكاف مضاعفة الأجر بالصلاة، وثالثا قلنا شد الرحال إليها، الاعتكاف شد الرحال مضاعفة الأجر من خصائص المساجد الثلاثة. لأن ننظر هذه المساجد المعظمة التي يرغبنا المصنف في قصدها ماذا انفردت بأشياء لا شك أنها عظيمة ولا تخفى فضائلها، لا تخفى على أحد، لكن من باب الجمع لها والذكرى إنسان لعله يرغب في أن يقصد هذه السنة بيت الله، فهم أن إنسان يجدد ويعقد النية، وقلنا هذا وقتها مش وقتها عرضي شرط من الحج لتحدث الناس ترغيب في الحج، بس ما مكاش خلاص الناس قاعدهم أماكن والإمكانات ما في، لكن الآن إنسان يعقد العزم. فانظر إلى المسجد الحرام له خصائص كثيرة. أولا المسجد الحرام مما يميزه عن غيره، مما يميزه عن غيره كونه قبلة، يكفي هذا قبلة، كونه قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، وهذا أمر لا يحتاج إلى استدلال. كون كعبة قبلة. ثانيا أنه أول بيت وضع للناس أي لعبادة الله، أو سمعت إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. بزاف الناس فهموا قالوا كيفاش أول بيت وقبل وضع البيت كاين أقوام عاشوا وعاشوا. قلهم لا، أول بيت وضع للناس أي للعبادة، عبادة الله الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثالثا أن حرمته أسبق من حرمة غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة. إذن فحرمته أسبق من حرمة غيره. كذلك إن البيت هذا الحرام هو موضع أعظم المناسك على الإطلاق، أي الشعائر الظاهرة بعد الصلاة، بل إن هناك تقام الصلاة، تقام الصدقة، يقام الذبح بيت الله. إذن فيه تقام أعظم المناسك، ولا علاقة لمسجد النبي بمناسك الحج. يعني الإنسان لو حج أو اعتمر ورجع إلى بلده مباشرة دون أن يذهب المدينة فحجه تام صحيح لا غبار عليه، والعمرة صحيحة وتامة لا غبار عليه. غاية ما في الأمر أن أحاديث الصوفية والخرافية الصوفية زرعوها بيننا من صغارنا، من حج ولم يزورني فقد جفاني. احنا كبرنا على هذه الأحاديث، تسمعها الناس وشنو لابد ونكره وراه حج بيت الله وراك أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا غرسوا فيهم هذا؟ مع العلم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها علاقة بمناسك الحج ولا العمرة. لو ذهبت إلى مكة مباشرة ورجعت خلاص أجرك كامل وعدت من حجك كيوم ولدتك أمك. هذا إنسان علينا يفهم هذا. أعظم مناسك الحج والعمرة في هذا المكان. كذلك أن الله جعله قياما للناس، جعل الله البيت الحرام كعبة البيت الحرام قياما للناس. ورأينا ما معنى قياما للناس، أي ما دامت الكعبة، ما دامت الكعبة على الأرض فدين الله على الأرض. تزول الكعبة زال الدين. فهم متى يخرب أناس البيت الله الحرام؟ متى؟ في آخر أيام هذه الدنيا يرفع البيت خلاص تقوم الساعة. قال سعيد بن جبير في تفسير الآية ما دام البيت كان دين الله ظاهرا، ما دام كان البيت فدين الله ظاهرة. هذه خاصية من خصائص بيت الله الحرام. كذلك جعل الله قصده مكفرا لجميع ما سلف من الذنوب وماحيا لجميع ما سبق من العيوب. خلاص ويكفي، هذا يكفي، جرجع صفحة بيضاء. بل لم يجعل الله له ثوابا إلا الجنة. قال الحج المبرور ليس لي ثواب، ليس لهذا الثواب إلا الجنة، ما عندي حتى حاجة. هذا هو القدر المعطي، الجنة أعظم شيء. وجعل أجر الصلاة فيه سابعا بمئة ألف صلاة. ثامنا حرم استقباله واستكباره ببول أو غائط. إنسان يحرم عليه أن يستقبل بيت الله الحرام عند البول أو الغائط، سواء كان في بنيان أو في فضاء. بين أن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ولو كنت في فضاء كان حاجز بينك وبين الكعبة فيحرم عليك استقباله أو استدباره. الإنسان يصحح ما عليه بيوت المسلمين في هذه الأيام، بل رأينا مساجد للأسف تبنى على تبنى بيوت الخلاء توضع مستقبلة القبلة. هذه بيوت الله يعني التي يفرض فيها أن تكون هناك هيئة تصف العلم. فهم ذلك ما كانش لجنة علمية ولجنة بناء، لجنة البناء هي لجنة العلمية، لازم تعرف العلم، تحضر دروس، تسمع، تسأل، على الأقل ترجع للإمام. علاش البناء أو مثل مساجدنا اليوم تجدهم يكثرون من السواري، صح ولا لا؟ يكثرون من الإمكانات كاينة باش الإنسان يتفادى يقلل من السواري. ماذا يفعل؟ نكون بعد ذلك في مشاكل عديدة، يضيق المسجد، بعدين ما تصلي، وكيفاش ما تصليش، انت تصلي، الآخر يرمي، الآخر يجبده، مشاكل كبيرة. لماذا؟ لو بنيت مساجدنا العلم ما تكونش فيها مشاكل. أما القبلة فلا تتحدث، وأنتم تسمعون اليوم ما الذي يحدث بين أئمة المساجد والمأمومين لأجل القبلة. جي يوم أقدم الأيام يتفطن الإنسان أن القبلة منحرفة قليلا، ولا يجي مش يأتي يسأل لكي يتحل المشكلة ويقيم فتنة. علاش كل هذا؟ لأن الأمر مش قائم على العلم. صح السؤال هو لماذا تكلم عن هذا الآن؟ ماذا تحدث عن هذا؟ استقبال القبلة، يحرم استقبال بيت المقدس بيت الله الحرام في بول او غائط، سواء في الفضاء في المكان العام هذا ما فيش خلاف، او في البنيان. تاسعا، ان الله اضافه لنفسه فقال وطهر بيتي، اعظم شيء من هيك ما في. وعاشرا، ان الله جعله مثابة للناس، وذا رأيناه تفسير سورة البقرة، يجعلنا البيت مثابة للناس اي لا يراه احد الا وطمع في الرجوع، يرى احد يطمع في الرجوع. والاحاديث التي ذكرها المصنف في فضل الصلاة في المسجد الحرام كثيرة جدا، قد بلغت 6 احاديث كلها في فضل الصلاة بالمسجد الحرام. ثم ذكر فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واستمعوا إلى هذا الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البزار عن عائشة، قال أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل المسجد الحرام، ومسجدي وصلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هذا الحديث سنشرحه من خلال بيان فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد انفرد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء عظيمة أيضا، مثلا لا يجوز أن ينساها، حاجة من فضائل البيت الحرام 10، تلك 10 كاملة. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله فضائل خاصة به، يكفي أنه شارك المسجد الحرام في الحرم، كونهما حرام زيد، لا تشد الرحال إلا إليه زيد، الاعتكاف إلا فيه مضاعف الأجر، هناك أشياء خاصة. أولا، أنه آخر مسجد يبنيه نبي، والآخرية راح تكون آخر شيء. قد يظن الإنسان أن الآخرية مذمومة مطلقا، لا، اخترت منيح تكون آخر شيء، فهم آخر الملتحبين من الحرب مشي أفضل، ولا تكون أول الملتحبين، آخر الملتحبين من الحرب تكون أفضل. أنت هاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن السابقون الآخرون يوم القيامة. تعجبوا كيف السابقون الآخرون يوم القيامة؟ إحنا السابقون في الفضل، الآخرون في الأمم، هاي آخر أمة هي أفضل أمة، فهم. وآخر نبي هو خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء. هذه الآخرية فيها خير، فيها خير عظيم. ثانيا، أن الصلاة تضاعف فيه 1000 صلاة، صلاة تضاعف فيه 1000 صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، لكن من صلى في بيته النافلة فهو أفضل. ثالثا، أن به الروضة الشريفة. وما أدراك ما الروضة؟ الروضة تلكم البقعة بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، واليوم وش نقول؟ بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبره، لأن هناك الألفاظ الحديث تختلف. ففي الصحيحين عن عبد الله بن زيد الأنصاري المازني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، يكفي ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وفي رواية ما بين منبري وقبري، ما بين منبري وقبري كما في الطبراني. النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يقول قبري؟ هل يمكن؟ هو ما زال ما مات، يمكن أن يكون علم أنه سيموت في هذه البقعة فقال عبر بالقبر، لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. ويمكن أن يكون من تصرف الرواة، أنه يكون من تصرف الرواة ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم والقبر، وهذا دليل على أن الحد الروضة من المنبر إلى بيت عائشة وليس جميع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم قال إلى جميع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم جعل الروضة المكان الذي كان إشغاله بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لأنه كانت حجرات، لا هي بيت عائشة برك لأنه مات هناك. إذن فهذا رواية القبر تفسر لك ما مات بيتي. إذن هذا ما مات الروضة، مكان هذا روضة من رياض الجنة، لذلك سمي الروضة. واليوم له معالم ظاهرة، يعني وضعوا الآن معالم، يعني تكون ماشي مثلا هذا الفريات هذه لها لون أصفر أو ذهبي، بمجرد ما ترى الفرية بالأزرق فاعلم أنك دخلت الروضة، يعني معالم تبين. والروضة طبعا اليوم تقع فيها السيوف، الناس كلها تتنافس عليها، وترى فيها قلة الأدب وقلة الحياء، حيث أن الناس لا يراعون فيها ضعيفا ولا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا، مهم يصلي في الروضة، يطلب أمرا مستحبا ويقع في كبيرا من كبائر لا يهمه. هذا كذلك من الفقه المسلم، أنه إذا رأى أن من المصلحة لا يصلي في الروضة فلا يصلي. المسجد الحمد لله كله فيه أجر، لكن الروضة أعظم، أعظم الأمكنة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، على الإطلاق يعني أفضل مكان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين القبر والمنبر. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ قد نتساءل ما معنى هذا الكلام، روضة من رياض الجنة. للعلماء ثلاث أقوال ذكرها ابن عبد البر رحمه الله، أو ذكر منها ابن عبد البر قولين، وذكر ابن حزم قولا ثالثا جيدا. أما ابن عبد البر فذكر هذا في كتابه التمهيد في الجزء الثاني صفحة 285، فقال انتبهوا وش قال، قال قوم معناه أن البقعة، تلك البقعة ترفع يوم القيامة فتجعل روضة في الجنة، هذا المكان هذاك يرفع يوم القيامة فيجعل في الجنة، وهذا لو صح ما شاء الله ذلك المكان يرجع من الجنة. وقال آخرون إنه لما كان، شوف هذا الكلام، لما كان جلوسه صلى الله عليه وسلم وجلوس الناس إليه في المجلس كما نحن الآن جالسون يتعلمون القرآن والإيمان والدين، شبه ذلك الموضع بالروضة من الجنة لكرم ما يجتنى فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يمدلهم في العلم والإيمان والدين وما يستفتون ويجيب، أليست هذه روضة؟ أعظم روضة على الإطلاق، علم تأكل منه فقه الكتاب وفقه السنة فقه معاملة الله عز وجل. فقال وأضافها إلى الجنة لأنها تقود إلى الجنة، العلم يقود إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به إلى طريقا إلى الجنة. يؤيد قول ابن عبد البر هذا، هذا الثاني يؤيده كلكم تعرفوه، ما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أي كلوا، إذا مررتم ارتعوا بمعنى رعوا، كلوا كما تأكل الخراب، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلقة العلم، جلسة هكذا علم، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فهم إذا لماذا نروح هناك ونضارب ونقتل الناس باش نصلي ركعتين؟ أنا هنا في روضة في رياض الجنة إن شاء الله، صح ولا لا؟ اجلس علم، أي مسجد جلسة علمك تذاكر تقرأ كتاب الله أكثر روضة من رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. أليس هذا القول ابن عبد البر نراه قويا جدا؟ إذا ما بين قبري، ما بين المنبر وبيتي روضة من رياض الجنة. وقول آخر قول ابن حزم، إذا كان قول قالك ترفع البقعة عليك من الأرض في الجنة، لا شك أن هذا نود لو يصح، لكن القول الثاني أشبه، وهو أنه لأجل أن حلقات الذكر كانت تتم في ذلك الموطن سماه روضة من رياض الجنة. لكن القول الثالث لابن حزم قاله في المحلة في الجزء السابع صفحة 283، قال طبعا هو شديد في الرد على من؟ على من؟ على العلماء كلهم، فما بالك لو رد على الجهلاء. هو شديد في الرد على العلماء، معروف ابن حزم سيفه يقول لك أمضى من سيف الحجاج، لسانه أشد من سيف الحجاج، هذا إذا كان يرد على العلماء فكيف لو رد على الجهلاء؟ هذا ما تهدرش. فقال وهذا الحديث ليس على ما يظنه أهل الجهل، من أن تلك الروضة قطعة منقطعة من الجنة. أجمع الناس قالوا بلادك الروضة مكان قطعة من الجنة، هذا باطل، لأن الله تعالى يقول في الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فهذه صفة الجنة بلا شك، وليست هذه صفة تلك الروضة. يعني تلو تقعد في الروضة تموت بالجوع، تموت بالجوع طبعا، تموت بالجوع، أما تعب ما تشربش تموت بعطش، ريح شواله يتحداهم، قل ما انتم رجال أجلسوا في الروضة وقعدوا يا مات ونشوفوا. كلامه صواب. إذن وش معناته؟ قال لك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، الكلام لا يقول إلا الحق، فصح أن كون تلك الروضة من الجنة إنما هو لفضلها، وأن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة، وهذا أحسن شيء. ليه صلي ركعتين يروح الجنة؟ هذا وش معناته؟ روضة من رياض الجنة. ليه صلي ركعتين فيها يروح للجنة؟ روضة من رياض الجنة. ليه يجلس يذكر الله فيها؟ يعني هذه البقعة تؤديه إلى الجنة. والدليل على هذا أن ابن حزم أصاب في هذا، وكل كلام عبد البطين مثل نساوش صواب. نؤيد كلام ابن حزم بنظائر، النظائر تفيدك. أولا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أوفى، بن أبي أوفى، وش قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف. قاعد أعرف هذا الحديث، الجنة تحت ظلال السيوف. أنت لو الآن عندك سيف عنده الظل تاعه، لو ذهبت إلى ظل هل ترى الجنة؟ وش قصده؟ وش قصده؟ أنك لو وقعت في تلك الأماكن بالسيف لدخلت الجنة، طريق إلى الجنة. نظيره ما جاء في سنن النسائي وابن ماجه عن جاهمة السلن، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ فقال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فإن الجنة تحت رجليها. هناك لفظ حفظناه احنا صغار جنة تحت أقدام الأمهات، المعنى صحيح لكن بهذا اللفظ باطل، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش هذا الشيء، إنما قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، هذا صحيح في سنن ابن ماجه والنسائي وغيرهم. إذا عرفنا فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تضاعف فيه الأجر الصلاة، زد فيه الروضة الشريفة، فيه الروضة آخر مسجد بناه نبي على الإطلاق. يعني هذا المسجد مسجد ابنه نبي، ليس بكش مسجد ابنه من بعد نبي. كذلك ثالث رابعا أنه المسجد الذي أسس على التقوى، ولذلك ذكر المصنف الحديث الذي بعد ذلك فقال عن أبي، وهو الحديث الذي رواه مسلم، استمعوا لهذا الحديث خلوكم معانا، عن أبي سعيد الخدري قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصباء، من حصباء المدينة، فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة، أشار إلى مسجد المدينة النبوي. ومثله ما رواه النسائي والترمذي بلفظ تمارى رجلان، تمارى أي تجادلا، تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، طبعا هو يشير للآية، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال رجل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. اقطع لهم الخلاف خلاص مقجدا. وفي رواية أخرى عن سهل بن سعد الساعدي في صحيح ابن حبان اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد المدينة وقال الآخر هو مسجد قباء، فأتوا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدي هذا. نقطة. وهذا لا شك أنه شو يبقى إيجاد النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجدي هذا خلاص نقطة. لكن قد يقول قائل، قد يقول قائل وله الحق في أن يقول وله الحق فيما يعتقد، له الحق. إذا قال كيف وقد نزلت هذه الآية التي يسألون عنها، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب التوابين يحب المتطهرين، صح ولا لا؟ في من نزلت؟ نزلت في مسجد قباء، نزلت في مسجد قباء، ولا يخالفك في هذا أحد. وهذا القول أن المقصود بالآية هذه مسجد قباء يدل عليه ثلاث أشياء: أولا أقوال الصحابة، قول ابن عباس، ومن التابعين الضحاك والشعبي والحسن البصري كما بين ذلك الشوكاني في فتح القدير والجصاص في أحكام القرآن. ثانيا الواقع، الواقع يدل على هذا. أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ السيرة بأدلتها، سنرى إن شاء الله قريب نوصل على الهجرة، سنرى النبي صلى الله عليه وسلم مش مباشرة المدينة، جزع لا بني عمرو بن عوف، جزع لهم، قعد عندهم يامات، وش ده بنى عندهم مسجد وهو مسجد قباء، ثم ذهب إلى المدينة وبعدين بس ما دام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو المسجد الذي أسس من أول يوم؟ شكون؟ قباء. هذا هو الواقع، هذا ما أجمع عليه أصحاب السيرة كابن كثير في بداية والنهاية وأخوة غيره كالفاكهي وكذلك ابن إسحاق وغيرهم، كلهم قالوا هذا، ولا يحتاج هذا إلى دليل لأنه معروف مستفيض، وخاصة أن في الصحيحين صحيح البخاري فقط عن عائشة رضي الله تعالى قالت في حديث طويل سنرى في السيرة، قالت: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، يمات بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، نص، ثم صلى فيه وخرج إلى المدينة. إذا المختش وش هو المسجد الأولاني؟ مسجد قباء، خلاص نقطة. الواقع أثار الصحابة. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بأن مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. دليل على هذا، هذا تدرسه في الفقه في مسألة الاستنجاء بالماء. الاستنجاء بالماء لا شك أنه أفضل، لا شك أنه أفضل، استعمال الماء أنظف وأفضل، أفضل من استعمال الحجارة وغير ذلك من الأمور التي كان يستعملها العرب قديما. فهنا كان أمر هذا الاستنجاء بالماء جديد عليهم الصحابة رضي الله عنهم، خاصة أهل مكة، جديد عليهم هذا الاستنجاء بالماء جديد. من الذي كان يستنجي بالماء؟ هم اليهود، كانوا يستعملون الماء لأنهم أهل توراة أهل دين يعلمون. المهم جاء يوم فإذا بهم يستنجون بالماء، شكون؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم صابهم أو قباء، جاء صابهم يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب التوابين يحب المتطهرين. شفت وش نزل الآية في مثل هذا الأمر، فيدل على ذلك. طبعا في أسباب النزول تدرس هذا، رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استمع جيدا وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. شبقى في نزلت في أهل قباء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم، نزلت هذه فيهم. ولاحظ الوصف: والله يحب المتطهرين، يعني متطهرين على صغر ما شاء الله، متطهرين. وروى ابن ماجه عن ابي ايوب الانصاري وانس بن مالك وجابر بن عبد الله ان هذه الايه لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش عارف، تعجب من وصف الله لهم بهذا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فقال: يا معشر الانصار، ان الله قد اثنى عليكم في الطهور، ربي يمدحكم في الطهور، فما طهوركم؟ شكم ديروا؟ فقالوا: نتوضا للصلاه ونغتسل من الجنابه ونستنجي بالماء. قال: هو ذاك فعليكم، أي فلزموه، هذا هو الأمر الذي مدحكم الله لأجله. إذن عندنا أحاديث تقول بل مسجد قباء هو أول مسجد وأسس على التقوى، وعندنا أحاديث تقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسس على التقوى من أول يوم، ما الصحيح؟ نقول: لا تعارض. من الذي كان في مسجد قباء؟ من؟ مهاجرون الأنصار، الأنصار الذين كانوا في مسجد المدينة، مهاجرو الأنصار، الأنصار خلاص خلاص نزلت الآية في الأنصار، سواء كانوا في مسجد قباء ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مسجد أسس على التقوى من أول يوم. قال العلماء الصواب أنه مسجد قباء صح، أنها نزلت فيه الآية، قلنا يدل عليه الآثار والواقع والسنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل مسجده من باب أولى، أدخل مسجده من باب أولى، أي مسجد قباء بني على التقوى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني من باب أولى على التقوى، من باب أولى يعني هو يوصف بأنه بني على التقوى، لأن يتوهم متوهم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني على التقوى. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أدخل مسجده دخولا أوليا، أنه أولى بأن يتصف بهذا. فهم، وهذا نظيره كي يجيك وصف آل البيت، آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم عين آل البيت، قال فاطمة الحسن حسين وعلي آل بيتي، وأزواجه كذلك آل بيته. فهم كذلك أهل بيته، لما تجد شيء فيه وصف بشيء فأدخل معه ما هو أولى أو مساوي لا يعارض. وهذا ما حققه جمع منهم من أبرزهم ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الرابع صفحة 74، ابن تيمية أطال كلام في هذا، قال يعني لا تعارض، وإنما يدخل مسجده من باب أولى، وخاصة أن الآية نزلت في الأنصار. ومجموع الفتاوى أيضا في الجزء 17 صفحة 468، وفي الجزء 27 صفحة 406، وابن القيم في بدائع الفوائد وزاد المعاد والشوكاني في فتح القادير، كل هؤلاء بيّنوا ما قلته. إذن من فضائل المسجد النبوي أنه مسجد أسس على التقوى من باب أولى، من باب أولى من مسجد قباء. هذا ختام الحديث عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ذكر المصنف رحمه الله حديثا آخر، وهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعوا، لما فرغ سليمان ابن داود عليهم السلام من بناء بيت المقدس، سأل الله عز وجل ثلاثا أن يعطيه حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه لا يأتي هذا المسجد بيت المقدس، لا يأتي أحد هذا المسجد أحد إلا لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بيت المقدس ايش رأيكم نقتل اليهود باش نصلوا فيه؟ نقول يقبل نخرج اليهود باش نسلكوا الناس ماذا نصلوا فيه؟ يعني عجيب، لا يأتي أحد. أنا أعرف إنسان ذهب قصد الصلاة فيه ورجع، ما شاء الله ذهب فصلى فيه ورجع، يعني استغل الفرصة يوم كانت أمور مفسوحة، أمور تجارية يعني مع شركة، ذهب فصلى فيه ورجع، سبحان الله، وما استعمل هذه التجارة إلا بقصد الصلاة فيه، يعني استعملها حيلة ليصل إلى الصلاة فيه ورجع. نعم، يقول فيها سليمان عليه السلام لما بنى البيت المقدس دعا الله ثلاث أشياء: أولا أن يؤتيه الله حكما يصادف حكمه، أوتيه سليمان ولا لا؟ أوتيه، ففهمناها سليمان، أعطاه الله عز وجل حكمة عجيبة ويحكم بالحق. ثانيا أعطاه، قال أسألك حكما لا ينبغي لأحد، ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، آتاه الله إياه ولا لا؟ نعم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك بيديه شيطانا قال: لولا دعوة أخي سليمان لا ربطته بسارية المسجد فيصبح الصبيان فيلعبون به. تذكر دعوة سليمان، ملك لا ينبغي لأحد من بعد التصرف فيه. قال ودعاه أن لا يأتي أحد هذا المسجد يريد الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: أما الثنتين فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهذا إذن يجعلنا نتحدث عن ماذا؟ عن فضل بيت المقدس. فضل بيت المقدس، تحدثنا عن فضل المسجد الحرام من 10 أوجه، تحدثنا عن فضل المسجد النبوي من أوجه 4 أو 5. الآن الحديث عن فضل بيت المقدس أعاده الله المسلمين بخير. لماذا نقول دائما بخير؟ لأن لا يعيده لنا بذل، يعني عن ذل سلام وما أدري بخير. فأولا فلا شك أن أسماءه تدل على شرفه، فمن أسمائه كثرت له أسماء، ذكرها الزركشي في أحكام المساجد فوصل بها إلى 17 اسما، ذكر له 17 اسم، لكن أكثرها باللغة العبرانية، ولدى أصحاب الثورات تجدون هذا في أحكام الساجد للإمام الزركشي رحمه الله تعالى. أولا المسجد الأقصى كنا نعرفه بهذا، صح؟ اسمه المسجد الأقصى. لماذا سمي بالمسجد الأقصى؟ قالوا لأنه أبعد المساجد التي يشد إليها الرحال عن المسجد الحرام، أبعد مسجد يزار ويشد إليها الرحال من المسجد الحرام شو هو المسجد الأقصى، فكلمة الأقصى باعتبار المسجد الحرام، فالمسجد الأقصى باعتبار المسجد الحرام أبعد من المسجد النبوي. شهادة ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، فهذا قاصد، المسجد النبوي قاصد 450 كيلومتر، لكن هذا أكثر فهو أقصى، هذا قاصي وهذا أقصى، فباعتبار إذن المسجد الحرام سمي أقصى. ثانيا اسمه مسجد إلياء، وجاء في حديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى مساجد ثلاث، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد إلياء. ولا شك أن فلسطين معروفة بهذا الاسم من قديم الزمان، بلدة إلياء، مسجد إلياء. ولاحظوا كلمة إيل يا تشبه كثيرا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إيل، فمعنى إيليا أي بيت الله، لأنه إيل معناها الله، إيليا معناها بيت الله. بيت المقدس سمي أيضا بيت المقدس لأنه المكان الذي يتقدس فيه الإنسان ويتطهر من ذنوبه، والمقدس مثل المطهر، المطهر المكان الطهر، والمقدس مكان القدس تتقدس فيه. وسمي أيضا بالبيت المقدس، مو المقدس، بيت المقدس، هو أيضا مقدس لأنه وارد وثابت في البقعة المقدسة والأرض المقدسة، وهذا لا يشك فيه أحد. وسمي أيضا بيت القدس نسبة إلى القدس، نسبة إلى القدس. المهم هذه معروفة، مقدس إليها ينسب مقدسي، المقادسة كلهم من فلسطين مدفونون اليوم بجبل قاسيون بالشام. ومن أسمائه أورشالوم، أور شالوم يعني بيت السلام، شالوم، ولكن بعضهم يكسر اللام ويضيف ياء فيقول أورشاليم، وإن كان الأصح أور شالوم، هو يجوز تقول أورشاليم، المهم جيبوها لنا بس. ويسميه عبرانيون بعدة أسماء منها صهيون وصريون، عنده أسماء، صهيون ما جاتش هكذا يعني، مش تعرف بلي دولة صهانية قائمة على ما أعتقد دين يعني نسبة إلى مسجد، فهم ليجعلها إنما وخلاف سياسي عرقي، لا إنما حرب دينية. هذا فيما يخص أسماءه، أما فضله فلا يخفى على أحد، هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في 7 نقاط إن شاء الله. ما هو بعد الأذان؟ نواصل في ذكري فضائل بيت المقدس، وهذا إتماما لما يريده المصنف، المصنف يريد أن يرغبنا في الصلاة فيه، فقلنا لا بأس أن نذكر هذه الفضائل. فماذا رأينا أسماءه؟ فمن فضائله وهي كلها تدل على علو قدر هذا المكان، فهو أولى القبلتين، يكفي كما قلنا في المسجد الحرام أنه قبلة المسلمين ويكفي، فهذا كان أولى القبلتين للمسلمين على ما هو معروف، وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستقبلون هذا البيت 7 أشهر، 17 شهرا، وفي رواية 18 شهرا، 18 يعني أكثر من سنة، سنة ونصف هو يستقبل بيت المقدس. يستقبلون الصحراء المعروفة فهي مباركة، الصخرة التي موضوعة من قديم، فلا شك أنه أولى القبلتين. أما زيادتهم ثالث الحرم قلنا لا شك لا صحة لها، لا تصح، ليس بحرم. كذلك أن الفضل الثاني أن الصلاة فيه مضاعفة بخمسمائة صلاة، بخمسمائة صلاة، هو الذي قلنا قال عنه ابن القيم ابن تيمية وهو الأشبه، قد كان رواية تقول خمسين، كان رواية تقول 250، قال وهو الأشبه خمسمائة. رابعا أو ثالثا هو مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي طول منيح في أحاديث الإسراء والمعراج يدرك هذه الفضيلة. احنا طولنا في حديث الإسراء والمعراج لما في حصتين، الذي يتأمل الإسراء والمعراج وينظر أنه كان المصرى هناك ثم عرج به من ذلك المسجد إلى السماء ليعلم فضيلته. كذلك أن الله بارك من حوله، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فإذا كان بارك الله حوله فكيف ببركته هو في نفسه؟ فلا شك أنها أعظم. كذلك أنه بناه نبي الله سليمان عليه السلام، ومسجد بناه نبي ليس كمسجد بناه غيره، وهذا سنرى عليه الدليل. وأن الصلاة فيه من أسباب المغفرة ورأينا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن يكون قد استجيب له. الحديث شرح تكلمنا عنه لما فرغ سليمان ابن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاث أشياء هذه. ومعنى بنى سليمان المسجد لازم نفهم، بنى سليمان أو فرغ سليمان من داود من بناء المسجد أي جدد بناءه، وليس معنى هو الذي بناه أولا، جدد بناء. هذا لا بد أن نقوله، لا بد أن نجزم به. لماذا؟ لأن عندنا حديث في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري، من حديث أبي ذر الغفاري أنه قال قلت يا رسول الله أي المساجد وضع أول؟ فقال المسجد الحرام. فقلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40. إبراهيم وضع بيت الله الحرام، سليمان وضع بيت المقدس، صح؟ بينهما 40 سنة، بينهما آلاف السنين. فلو خيرت بين هذا الحديث والأول لأخذت بهذا، أقول بلي سليمان مشول ابنه، لو يعني لو اضطررت إلى تضعيف أحدهما في قول ضعف هذا، قل بلي سليمان ليس هو الذي بنى بيت المقدس. لكن ما الذي نفعله؟ نجمع بين القولين فنقول إن سليمان عليه السلام هو الذي بنى بيت المقدس، بمعنى جدد بناءه بعد أن كان مبنيا. من بناه أولا لا ندري، منهم من يقول أبناء آدم، منهم من يقول سام ابن نوح، منهم من يقول سام هذا الذي جزم به كعب الأحبار. فقد ذكر الزركشي في أحكام المساجد صفحة 283 عن كعب الأحبار أن سليمان عليه السلام بنى بيت المقدس على أساس قديم، على أساس قديم، ومثله قال الحافظ حجر والنووي والسيوطي وغيرهم كثر. يعني أرادوا أن يجمعوا بين الحديثين، يعني تختار إما تضاعف باللي ما كانش بينهم 40 كان أكثر، وهذا لا شك أنه جريمة تضاعف شيء في الصحيحين، وإما تضاعف هذا ولا شك أنها أيضا جريمة، لأن صح العلماء منهم ابن القيم في منار منيف. فلا شك أن نجمع فنقول بنى سليمان أي جدد بناءه. وكذلك من فضائل بيت المقدس أنه بأرض المحشر والمنشر، والحديث في ذلك ما جاء في سنن البيهقي بإسناد لا بأس به، وذكره المصنف تحت رقم 1179 عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو أفضل؟ فقال صلاة في مسجد هذا أفضل من 4 صلوات فيه. هذا بينا وش معناته، بينا باللي هذا الفضل زاد الله عز وجل فيه. ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر، وليأتين على الناس زمان ولا قيد صوت أو قوس، الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له وأحب إليه من الدنيا وما فيها. هذا الحديث كنا تكلمنا عنه في المجلس الأخير، والشاهد ماذا هو؟ أنه أرض المحشر والمنشر، الله يحشرنا في ذلك المكان، في ذلك المكان ببيت المقدس يحشر الناس جميعا. كيف؟ تأتي نار تخرج من قعر عدن باليمن وتسوق الناس إلى أرض الحشر، تسوق الناس إلى أرض الحج بالمغرب. المغرب كي تسمع في الأحاديث هو الشام دائما، الشام هي المغرب. وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأرجوهم تتبعوا أول أشراط الساعة، نعلم أن هذا آخر أشراط الساعة. قلنا الجواب أول أشراط الساعة أي بمعنى قيام الساعة، أول أشراط قيام الساعة، خلاص قامت الساعة. أما أول أشراط الساعة هي كثيرة، نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأصرح منه ما جاء في مسند الإمام أحمد أن يسمع واحد يهضر لنا ماذا به يسكت. في مسند الإمام أحمد عن معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم خير الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى. وأشار بيده إلى الشام وقال: إلى ها هنا تحشرون، إلى ها هنا تحشرون، إلى ها هنا تحشرون، أي بالشام. إذن لاحظ بيت المقدس بمكان هي أرض المحشر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه بماذا؟ قال هو أرض المحشر والمنشر. أما المنشر فهو النشر، الخروج، الخروج من إلى الله عز وجل من تلك الأرض، من تلك البقعة، من تلك البقعة. نص القرآن الكريم ومنها تخرجون، تخرجون من الأرض، يعني تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الأرض مدت، السماء انشقت، لكن نخرج منها كما بدأنا أول خلق نعيده. من ثم تخرج من الشام، لأنكم معناش حشرتم هناك. ولذلك السلف ما كانوا يجهلون هذا، بل قالوا أكثر من ذلك. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كيف كان يفسر قوله عز وجل: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. كان يقول رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك عن ابن كثير والقرطبي، كان يقول: أي من الصخرة، ينادي المنادي من مكان قريب من الصخرة، يصعد على الصخرة وينادي نفخ في الصور. وذكر ابن كثير عن كعب الأحبار، كعب الأحبار قلنا من كبار التابعين، وهو اسمه كعب بن ماتع رحمه الله، قال: يأمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي على صخرة بيت المقدس، ملك ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. لتجتمع، إذن فالنشر والحشر هناك، الحشر والنشر هناك. هذا فيما يخص فضل بيت المقدس. بقي علينا فضل مسجد واحد، وهو مسجد قباء. فالأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله 7 أحاديث أو 8 بألفاظ مختلفة، هذا إن شاء الله تعالى نرى أحاديثه في المجلس القابل. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد سبقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون،